الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. في الأسبوع الماضي إخوتي كنت قد تحدثت معكم عن بداية الحديث عن الصوفية، وأنا أقول لكم باختصار كمقدمة في هذا اللقاء إن الكلام عن الصوفية لا يتسع له المقام. الكلام عن الصوفية لو أردنا أن نجعله في فصل دراسي كامل، مادة الفرق لو أردنا أن نجعلها في هذا الفصل الدراسي كامل عن التصوف وعما يتعلق بمعتقدات الصوفية ومؤلفات الصوفية وما يدور في الصوفية ما يكفينا المقام للحديث عنهم، لأن الأمر متشعب جدا، لأن الأمر متشعب إيش جدا. لكن بحسبنا من خلال هذه الدراسة المختصرة أن نقف وقفة مجملة حول المفاهيم العامة عن التصوف، أن نقف وقفة مجملة حول لو أردنا أن نعود إلى التصوف أو نقرأ عن التصوف أين نعود، ما هي الكتب التي تحدثت عن بعض العناصر المهمة في عقائد إيش المتصوفة. يعني يهمنا هذا الإجمال، يهمنا هذا إيش الإجمال، وإلا الدراسة التفصيلية لا يكفيها مثل هذا المقام، دراسة تفصيلية لا يكفيها مثل هذا المقام. بل هناك من عقائد المتصوفة ما تحتاج بحد ذاتها تلك العقيدة وهي جزئية وتفصيلية ربما تحتاج إلى رسالة إيش مستقلة. أضرب لكم مثال، يعني هناك من الرسائل التي تحدثت عن المتصوفة فقط تحدثت عن تقديس الأشخاص، ها؟ فربما كانت رسائل متسعة، ها؟ بلغت مئات الصفحات، بلغت مئات إيش الصفحات، وهي تتكلم عن قضية حساسة ألا وهي قضية تقديس إيش تقديس المشايخ في الفكر إيش الصوفي، كرسالة الدكتور محمد لوح، رسالة معروفة في تقديس الأشخاص لدى إيش لدى الفكر إيش الصوفي أو عند المتصوفة. إذن يكفينا من مثل هذا اللقاء أن ندرك المفاهيم العامة حول إيش التصوف. ربما كان حديثي معكم في اللقاء الماضي أننا تكلمنا عن أصل اشتقاق كلمة إيش الصوفية، مصطلح الصوفية، وذكرنا العديد من المقالات التي ذكرت في هذا الشأن، ولعل أقربها إلى المعنى الصحيح أو ممكن أن نقول يمكن أن تنتسب إليه أو تشتق من ما قيل في مسألة أنهم كانوا يلبسون إيش الصوف وتميزوا بلبسة الصوف، أو أنها مأخوذة من كلمة صوفيا أو صوفيا، وهي كلمة تعني الحكمة وتعني الفلسفة اليونانية، تعني الحكمة وتعني الفلسفة اليونانية التي كانت متأثرة بالفلسفة إيش الهندية. واضح كلام يا أخوان؟ طيب. كان أيضا من ضمن الكلام أننا تكلمنا عن تعريف التصوف عند المتصوفة، وجدنا أنه ليس هناك عبارة تستقيم، ها، يمكن أن ندرك من خلالها ماذا يريد المتصوفة من تصوفهم، وما هي حدود هذا التصوف، وما هو مفهوم هذا التصوف. فالقوم قد تشعبوا، والقوم قد اضطربت عباراتهم، والقوم قد أخذوا بعقائد ومفاهيم واختلفوا فيما بينهم كاختلافهم على الطرق الصوفية، كاختلافهم على الطرق إيش الصوفية، ولم تكد تجد بينهم تعريف يمكن أن يتوافقوا إيش عليه، أو تعريف يمكن أن تجمع بينها على نوع من الوضوح. إنما تعريفنا نحن أنها كما ذكرت لكم، يعني التعريف المختصر، وهي حركة دينية معي ولا لا، تلبست بلباس إيش التصوف، كانت في حقيقتها عبارة عن توارث بعض المفاهيم الوثنية الهندية أو بعض المفاهيم الفلسفية الإغريقية اليونانية. واضح ولا لا؟ وإن تلبست بلباس إيش بلباس الزهد والورع وإيش والعبادة، وأنها مرت بعدد من المراحل، هذا الكلام تكلمنا إيش عن، وإن كانت هذه المراحل تحتاج إلى دراسة أدق لكن المقام لا يتسع. كان من ضمن الحديث الذي تحدثنا عنه في اللقاء الماضي وهو حديث مهم جدا، وهي أن ما هي مصادر التصوف، وذكرت لكم أن التصوف عندما نتكلم عن مصادر التصوف نريد بالمصادر جانب، نريد بها الجانب الأول ما هو المصادر الفكرية التي تأثر بها المتصوفة. فنتكلم مثلا عن الديانات الموجودة كالهندوسية على سبيل المثال، اليونانية، الإغريقية، اليهودية، النصرانية وغيرها، وكيف انتقلت تلك المفاهيم إلى إيش التصوف. إذا كان لكثير من هذه المفاهيم لدى المتصوفة كان لها أصول، ها، استقت منها، وهذه الأصول إما تعود إلى الفلسفة الهندية أو تعود إلى الفلسفة إيش اليونانية. وذكرت لكم أن من أكثر من حاول أن يبحث هذه المسألة الشيخ إحسان إلهي ظهير في كتابه المعروف اسمه التصوف المنشأ والمصادر، يريد أن يبين لك ما هو المصدر الذي استقى منه المتصوفة، ما هو المصدر الذي استقى منه المتصوفة. وذكرت لكم أنه بدأ يتتبع بعض عقائد المتصوفة ويقارن بينها بين عقائد البوذية الهندوسية، أو يقارن بينها وبين عقائد إيش النصارى، ويبين لك أن القوم تأثروا ها إلى درجة كبيرة بمثل هذه العقائد. وذكرت لكم مثالا واحدا تذكرونه، قصة إبراهيم بن أدهم، ومشابهة هذه القصة بقصة من بوذا وحياته إيش بوذا وأفكار إيش بوذا. أيضا من القضايا التي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي، وهي أني أشرت إلى أن المصادر قد يراد بها مصادر التلقي، مصادر تحصيل المعرفة، مصادر تحصيل إيش المعرفة، وهو جانب آخر من المصادر، جانب آخر من إيش المصادر. وذكرت أن المتصوف لهم مصادر عديدة كلها تحاول أن تجتمع في مسألة البعد عن الوحي، كلها تحاول أن تجتمع في مسألة البعد عن إيش عن الوحي. ولعل الورقة التي بين أيديكم، ما أدري الأخوات وزعت عليهم وصلتهم ولا لا الآن، مذكرة الصوفية وصلت للأخوات، أرجو إفادتي. الشغال عندك الأخوات المشرفات، ملزمة الصوفية وصلت للطالبات، وزعت ولا ما وزعت؟ نعم نتأكد من البوابة، لأن أوصل بعدنا السلام، ممكن أحد يتأكد لنا. احنا كلمنا الأخ المراسل، لن تحصل مظاهرة ولا شيء، يقولون تميزون. طيب دقيقة واحدة، نعم صفحة 265 الملزمة التي بين أيديكم، افتحوا صفحة 265. طبعا هنا في الموسوعة اختصر شيء من مصادر التلقي لدى المتصوفة. طبعا كما ذكرت لكم أن المتصوفة يجتمعون يكاد يجتمعون في محاولة البعد عن إيش عن الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة لا يتوافق مع ماذا، مع عقائد إيش المتصوفة، بل يدل الكتاب والسنة على بطلان عقائد إيش المتصوفة، بل المتصوفة هم عبارة عن بدعة محدثة أحدثت وظهرت وإن تلبست في جانب إيش الزهد، أو حاولت أن تنتسب إلى أصحاب الصفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل منهم أخذ يشتط طريقا معين في مصادر التلقي، فأصبح كل منهم يحدث طريقة بناء على هواه، بناء على البدعة التي إيش استقرت في نفسه. وإن كانت هذه الطرق التي ستذكر الآن هي عبارة عن طرق يتلقى فيها، تتلقى المعرفة من جانب غيبي، من جانب إيش غيبي لا حقيقة له، لا حقيقة له، ولا يمكن إثباته، ولا يمكن إثباته، ويمكن لكل مدع أن يدعي من خلاله ما يريد. فأخذ على سبيل المثال ذكر الكشف معي ولا لا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية الخضر أو الالتقاء بالخضر عليه الصلاة والسلام. أي نعم عليكم السلام. طيب وزعوا على الطالبات. طيب شكرا، أرجو من الطالبات أن يفتح في الملزمة صفحة رقم 265، صفحة 265. كما قلت لكم الصوفية يدعون أن هناك علم آخر، وهذا ما أحدث بعد ذلك فكرة ما يسمى بالمذهب الباطني أو بالعلم اللدني، بالمذهب الباطني أو العلم إيش اللدني بعد ذلك، ونظروا إلى علوم الشريعة، علوم الكتاب والسنة على أنها علوم إيش ظاهرة، وأن العلم الأبلغ الذي لم يحظ به الأنبياء حتى هو ذاك العلم اللدني الذي يأتي من قبل الله تبارك وتعالى، إلا أن هذا العلم له طرائق للوصول للإنسان، إلا هذا العلم له طرائق للوصول إلى الإنسان. فهناك طريقة يسمونها طريقة الكشف، ولعلهم يستدلون بأن الله كشف لمن؟ لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لا شك أن تلك كانت كرامة لعمر أن كشف الله عز وجل له أمرا كأنه رآه، فتحدث عمر فأوصل الله صوت عمر إلى سارية، عندما قال يا سارية الجبل، يا سارية إيش الجبل. وهذا من كرامة هذا النبي، عفوا، من كرامة هذا الصحابي الذي كاد أن يكون نبيا كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر. فلا شك أن عمر قد صدقه الوحي في كثير من المقامات لما له من مكانة ورفعة رضي الله تعالى عن عمر. المتصوفة يتعلقون بها القصة مثلا ويحددوا لك منهج أو مصدر من مصادر التلقي، يقول لك مصدر الكشف، فيدعي كل واحد منهم يريد أن يجمع أتباعا أن الله قد كشف له، يدعي كل واحد منهم أن الله قد كشف إيش كشف لهم، فيتعلقون بهذا الكشف على أنه مصدر وثيق من مصادر إيش من مصادر التلقي. تأتي لا لا لا لا لا لا مسألة دعوة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولا يمكن أن يتمثل الشيطان برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أصبحت بابا وهي باب خفي ما حد يعلمه. لو ادعى الإنسان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يسعنا أن نكذبه، أمره يعود إليه، ها؟ ما نملك أن نقول له أنت صادق أو أنت كاذب، إلا أننا الأصل أنه إن كان مسلما عدلا أخذنا بيش بكلامه، لكن هل ينبني على كلامه أن نأخذ بالتشريعات التي ذكرها، وأن النبي قد أوصاه بفعل كذا وكذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاه بصلاة صفتها كذا وكذا؟ لا شك أن هذا من إيش؟ من الإحداث والابتداع في دين الله، ودعوة دخل من خلالها الزنادقة كلهم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني بكذا وكذا وأمرني بكذا وكذا. من مصادر التلقي عند المتصوفة أيضا موضوع الخضر عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. طبعا الخضر يعني على أرجح الأقوال أنه كان نبيا، على أرجح الأقوال أنه كان نبيا والتقى به موسى، وكان عند الخضر علم لم يكن عند موسى عليه الصلاة والسلام، كما أن عند موسى من العلم ما لم يكن عند الخضر عليه الصلاة والسلام. إلا أن المتصوفة يحاولون أن يقرروا للناس أن الخضر لا زال حيا، أن الخضر لا زال إيش حيا، وأنه ربما من خلال بعض الحضرات وبعض الأذكار أن يلتقي الولي بالخضر فيتلقى إيش منه بعض هذه العلوم، يتلقى منه بعض هذه العلوم. أيضا شوف رقم 3 يقول لك الإلهام، دعوة أن الله ألهمني، دعوة أن الله ألهمني. فيأتي كل مبتدع من المتصوفة فيدعي دعوة، ها، فيقول ألهمني الله عز وجل بكذا وإيش وكذا، ويجعل هذا باب من أبواب إيش، باب من أبواب التشريع، حتى أوجدوا طرق إيش لهم من طرق إيش العبادات ونحو ذلك. أيضا الفراسة، لا شك أن الفراسة موجودة، وفراسة المؤمن غالبا ما تصيب، لكن الفراسة يعني هي عبارة يعني عن الوصول للمعرفة من خلال التوسم، من خلال إيش التوسم في الأشكال والمظاهر ونحو ذلك، وهذه تتفاوت بين الناس في قدراتهم ومعرفتهم لصفات الناس وأخلاق إيش الناس. لكن المتصوفة يحاولون أن يدخلوا من هذا الباب أيضا على أن من فراسة هذا المؤمن أنه ربما يعلم شيئا من أمور إيش من أمور الغيب عافانا الله وإياكم، سواء كانت أمور تشريعية أو نحو ذلك. الهواتف، لا شك أن الجن قد تهتف في أذان الناس، قد توحي إلى الناس، فهناك من الجن من يوحي إلى الشعراء، وهناك من الجن من يوحي إلى الدجالين، ها. فلا يخفى علينا أن الجن يمكن أن يكون لهم دور كبير أيضا مع إيش مع المتصوف، فيهتف الشيطان في أذن ذلك المبتدع مع الأسف، فيدعي ذلك أن هذه الهواتف عبارة عن هواتف جاءت ملائكية، وأنها جاءت عبر من؟ عبر الملائكة، فيشرع لنفسه ويشرع لأتباعه ونحو ذلك، مع أن هذه المسألة لا يمكن إيش إثباتها. فيمكن لكل زنديق أن يدخل من هذا الباب ويدعي إيش دعاوى متعددة. الإسراءات والمعاليج، يعني قد يدعون مثل ما عرج بالنبي لا يمنع أن يعرج إيش بالولي فلان، أو أن يسرى بالولي إيش فلان، فيتخذونها أيضا باب من هذه الأبواب. الكشف الحسي، سواء طبعا الكشف المعنوي قد يكون قريب من الإلهام، لكن الكشف الحسي كأنه يشاهد، كأنه إيش يشاهد الأمر إيش مشاهدة. الرؤى والمنامات تعود إلى أيضا نفس القضية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤية إيش بعض الأولياء ونحو ذلك. الذوق، يدعون أن الإنسان يمكن بتذوقه، ويمكن أيضا إضافة إلى ذلك بوجدانه، ها، أن يأخذ بهذه المصادر، أن يأخذ بهذه إيش المصادر، فإن ما قبله الذوق واستأنس به الوجدان عندهم يمكن أن يشرع، يمكن أن يشرع من خلال ذلك، ابتدعوا في دين الله ما لم ينزل الله عز وجل به إيش سلطان، فقالوا إن هذا دعا إليه الذوق أو دعا إليه إيش الوجدان أو تقبله الذوق وإيش والوجدان، واضح ولا لا؟ إذا لاحظ أن القوم مصادر المعرفة لديهم، مصادر التلقي، مصادر تشريعية عندهم، في غالبها تعود إلى مصادر لا يمكن إيش، لا يمكن إثباتها للآخرين. إذن هذا المصدر ما دمت أنني لن أستطيع أن أثبته للآخرين، فأنا في مندوحة أقول مثل ما شئت، واضح ولا لا؟ إن صدقني أولئك فأنا أقول مثل ما شئت، لأنه لا يمكن أن يكذبوني من خلال هذا إلا بحسب إيش معرفة صدق هذا الرجل من كذبه. فهو باب خطير من أبواب إيش، من أبواب الزندقة، أحيانا يدخل من خلاله الأعداء فيبدل ويغير في دين الله عز وجل ويحدث المحدثات المتنوعة بدعوى الكشف والإلهام والمنامات وغير إيش وغير ذلك. إذن هذا كلام ربما تطرقنا له في اللقاء الماضي، لكني أؤكد إيش عليه أن هذا من مصادر المعرفة التي ينبغي أن تدركها، أن القوم مصادر المعرفة عندهم هذا. لكن لو أنهم ذكروا القرآن وذكروا السنة أو حاولوا، أقول لك يأتون بها من باب الاستئناس معي ولا لا، ومن باب أنه إيش يحاولون أن يلووا أعناق الأدلة لتحقيق إيش، لتحقيق ما يدعون إيش إليه من محدثات إيش وبدع. ولذلك المتصوف لهم في تفاسيرهم العجائب، ولهم في شروحهم للأحاديث إيش الغرائب، لهم في تفاسيرهم العجائب ولهم في شروح الأحاديث إيش الغرائب، ولست يعني بصدد الإسهاب في الكلام إيش عن ذلك. سيأتي ضرب مثالين إن شاء الله في مقامها تبين لك كيف أن المتصوف يستغلون التفسير والأحاديث في تحقيق إيش ما يدعونه. أيضا مما يهمنا أن ندركه عن التصوف أن هناك يا أهل الحق علاقة وطيدة بين التصوف والتشيع، وهذا يبين لنا إذا كان اليهود هم الذين أسسوا التشيع، إذا لليهود أثر كبير في هذا، في هذا التصوف. وهناك علاقة وطيدة بين المتشيع بين الشيعة والصوفية حتى في أزماننا هذه. بل لو عدنا إلى تاريخ الأوائل المتصوفة، لو عدنا إلى تاريخ أوائل إيش المتصوفة كالجبائي وأبو هاشم الصوفي الذي ذكرناه أنه أول من تسمى بإيش بالصوفي والحلاج وغيرهم، لوجدنا أن العديد منهم كانوا ينتسبون إلى إيش، إلى التشيع الرافضي، كانوا ينتسبون إلى التشيع. واضح كلامي ولا لا؟ بل إن الشيخ إحسان إلهي ظهير عليه رحمة الله في كتابه هذا كتاب التصوف المنشأ والمصادر جاء بعدد من الأبواب أثبت لك من خلالها وجود علاقة وطيدة بين التصوف وإيش والتشيع. فتحدث عن بعض العقائد الموجودة لدى الشيعة، وتحدث لها عن بعض العقائد المشابهة لها لدى المتصوفة. واضح كلامنا لا؟ فجاء فتحدث عن شخصيات تعظم عند الشيعة تعظم عند المتصوفة. جاء فتحدث مثلا عن مسألة تفضيل الأولياء على الأنبياء، وكيف أن الشيعة يفضلون الأئمة وكيف أن الصوفية يفضلون إيش الأولياء، ويقارن لك بين ذلك. أيضا صفات الأولياء وصفات إيش الأئمة عند الشيعة وصفات الأولياء عند الصوفية، أوجد لك نوع من التشابه بين هذه إيش الصفات من دعوة العصمة مثلا على سبيل المثال، دعوة إيش متعددة. تكلم أيضا عن مسألة أهمية يعني عدم خلو الأرض من حجة قائمة، الشيعة يرونه الإمام مثلا ها، أو يأخذون بعد ذلك بولاية الفقيه، المتصوف لهم أقطاب لهم أوتاد ها يديرون شأن هذا إيش العالم. تكلم لك عن بعض العقائد كالتقية وعدم إظهار إيش إظهار حقائق المذهب لأهل السنة. تكلم لك أيضا عن مسألة الظاهر والباطن وكيف وجدت الباطنية، وسأتكلم عن الباطنية بعد قليل على بشيء يعني في مثال معين، كيف وجدت الباطنية في التشيع وكيف وجدت الباطنية في إيش في الصوفية. والباطنية بعبارة مختصرة ها هم قوم يقولون أن النصوص الشرعية باختصار أو أن الدين هذا له ظاهر وله باطن، فأما الظاهر فهو هذا الذي جاءكم بالشرع بالكتاب وإيش والسنة، وهذه علوم الظاهر وهي التي جاء بها الأنبياء، لكن التي جاء بها الأئمة والأولياء وغيرهم فهي علوم إيش الباطل، وهو العلم اللدني ها علم حي عن الحي، علم يتلقاه الحي عن حي ولا يتلقاه الحي عن إيش عن الأموات، ولا يتلقاه الحي عن الأموات بحسب دعواهم. ولذلك يحاولون أن يفسروا النصوص الشرعية على غير ظواهرها، على غير إيش ظواهرها، وفقا لأهوائهم وإيش وآرائهم. طبعا الكتاب حقيقة هذا أنا أوصي حقيقة أوصي للشاب الذي يريد أن يطلع على حقيقة الصوفية والصلة الوثيقة بين المتصوفة وبين الشيعة، وكيف أن الصوفية كانت تعتبر عبارة عن غرسة أو ببرة بدرها الشيعة يقرأ هذا الكتاب ويقرأ مقالات القوم ويقرأ أوجه التشابه بينهم، فلقد استقصى بالأقوال من كتبهم وكان موفقا في هذا الجمع، وكان موفقا في هذا الجمع. واضح كلام يا أخوان؟ إذن من أراد أن يعرف هذه الصلة، ولذلك أيضا كتبت الرسائل العلمية الآن في العصور الحاضرة في وجود يعني الصلة بين التشيع وإيش والتصوف. بل لو عدتم إلى أسماء مساجد الشيعة والأضرحة تجد أن هناك من الأضرحة ما تتشابه فيه الأسماء، وتجد أن هناك من الأضرحة المتعلقة بالصوفية يزورها الشيعة، وكذلك هناك أضرحة ربما كانت للشيعة يزورها إيش المتصوف، يزورها المتصوف. يذكر أن مسجد الحسين على سبيل المثال، وضريح الحسين وضريح السيدة زينب في مصر على سبيل المثال، يذكر عنها أن الذين تكلفوا بترصيع بعض معالمه بشيء من الذهب أنهم الإسماعيلية الشيعة. واضح كلامي ولا لا؟ مما يؤكد لك وجود علاقة إيش وطيدة بين التشيع وإيش والتصوف. الحسين له أكثر من مسجد، له أكثر من ضريح، له مكان في العراق، وله مكان ضريح في سوريا، وله ضريح في مصر، وحاولوا أن يفرقوا بين هذه الأقوال وأن يجمعوا، فقالوا الدم في العراق والجسد في سوريا والرأس في مصر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن القوم أصحاب بهت وكذب وبينهم علاقة إيش وطيدة. أنا لا أريد أن أستطرد في الكلام، لكن الذي أريد أن تصل إليه أو يصل إليه ذهنك هو أن هناك من أهل العلم من تكلم عن هذه الصلة كالشيخ إحسان إلهي ظهير عليه رحمة الله، وجمع مادة علمية جيدة تنفع كل باحث في هذا المقام، تنفع كل باحث في هذا إيش المقام. ومن هنا تصور يعني حتى خطط الشيعة وتعاون الشيعة مع المتصوفة، وكيف يمكن أن يكون هناك توافق بين الشيعة وإيش والمتصوفة أحيانا، معي ولا لا؟ في بعض إيش في بعض الجوانب ضد أهل إيش ضد أهل السنة ضد أهل السنة. أيضا من المسائل، طبعا أنا ما أريد أن أصدر في الكلام يعني حتى لا إيش لا يأخذنا، كنت أبغى أقرأ لكم بعض إيش الأمثلة من هذه العقائد، لكن أحيلكم إلى المرجع لمن أراد الاستفادة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من المسائل التي تهمنا أيضا أن نتعرف عليها في موضوع الصوفية، أن نتعرف على شيء من عقائد ومفاهيم المتصوفة. يعني هو الوجد لا شك أنه جانب باطني، وهو الوجدان يعود إلى الوجدان، لكن التفاعل من أجل إيجاد هذا الوجدان وهذا الشعور إما أن يسمى تواجدا يسمى إيش وجدا لكي تجد هذا الأمر، فهو يتواجد ليبحث بهذا الوجد عن هذا الوجود، يتواجد ليبحث بهذا الوجد عن هذا إيش الوجود، فهو تفاعل. التواجد عبارة عن إيش تفاعل، كأن يعتمد رياضة معينة رياضة فكرية معينة ليصل إيش من خلالها إلى إيه إلى هذا الأمر. يهمنا أن ندرك أيضا في قضايا الصوفية كما قلت لكم بعض إيش بعض العقائد وبعض مصطلحات الصوفية. ممكن تفتحون صفحة 274 صفحة 274 طبعا أنا أريدك أن تجمع بين أمرين، بين كلام الذي أتكلم به لمحاولة تقريب الفكرة معي ولا لا، ومحاولة تنبيهك إلى بعض المصادر والمراجع التي تفيدك في هذا الجانب، وبين الورقة الملزمة التي بين يديك معي ولا لا. فأنا لا أتكلم بنفس الترتيب الذي تتكلم به الملزمة، وقد أغفل أشياء موجودة في الملزمة لكوني أرى أنك إيش يمكن أن تستفيد منها من خلال إيش القراءة، لكن أريد أن أقف معك حول بعض إيش النقاط المهمة. هنا ذكر في صفحة 274 ذكر تجاوزات بعض المنتسبين إلى الصوفية في الوقت الحاضر، طبعا سواء هذه كانت في الوقت الحاضر كانت أيضا إيش موجودة، لكن هذه يعني ربما تكون من أبرز القضايا في عقائد الصوفية ومفاهيم التصوف الموجودة حتى إيش حتى الآن. الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتيكم في المصطلحات وربما أقدم به الآن ما في مشكلة يعني ليتضح المقام. في المصطلحات عند الصوفية في حاجة تسمى الحقيقة المحمدية، تسمى الحقيقة إيش؟ المحمدية، أو يسمى النور المحمدي، أو الحقيقة النورانية. باختصار يا إخوان، المتصوفة يرون أن الإله، أن الله تبارك وتعالى، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أراد أن يجد صفة له ذاتية موجودة في الوجود محسوسة، فأخذ من نور وجهه وخلق محمدا عليه الصلاة والسلام. واضح كلامي ولا لا؟ ثم فاض عن محمد جميع المخلوقات. لاحظ فكرة الأقول العشر، تذكرون تكلمت عنها فكرة الفلاسفة كيف أن الكون يفيض عن العقل إيش الفعال، وأن مسألة وجود الخالق على الصورة التي نعرفها ليست إيش ليس لها وجود إنما هي فيض. فهم كأنهم يرون أن محمد قد فاض عن نور الله، أن محمد قد فاض عن نور الله، وأن العرش والكرسي والسماوات والأرض والكون كله كان مخلوق من نور من؟ من نور محمد صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام لنا؟ إذا كان القوم يعتقدون بهذا المفهوم، يعتقدون بهذا المفهوم، فما بالكم ستكون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عندهم كأنه هو ماذا؟ كأنه الموجد للكون، كأنه الخالق كون، كأنه متصرف في هذا الكون. واضح كلامي لنا؟ ولذلك قال المتصوفة في النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما في أشعارهم وقصائدهم واحتفالاتهم واحتفالات المولد على سبيل الخصوص ربما ذكروا بعض الأبيات التي تنبئ وتشير إلى أن القوم يغلون في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا من غلوهم أن النبي ليس له ظل، وأنه يرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب على الإطلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له من القدرات التي هي لله عز وجل في بعض إيش الجوانب. بل تجد في أشعارهم من يقول ما لي سواك من ألوذ به، فكأن الملاذ الأساسي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تجد البعض عندما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشعارهم واحتفالات المولد يقول يا من بيده علم اللوح والقلم، يا من بيده علم اللوح وإيش والقلم، وهذا العلم ليس إلا بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من القضايا والأوصاف التي يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حق لمن؟ حق خاص لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن أن يغلوا في شخصه، وكان ينهاهم عن أن يظلوا قائمين عنده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع لأصحابه في كل المقامات. وهذا يبين أن القوم غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة ربما صرفوا للنبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الدعاء، فربما توجه المتوجه إلى قبر النبي وسأل النبي بذاته وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه حاجاته والعياذ بالله، مع أن هذه القضايا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى إيش أصحابه، ينهى أصحابه عنها. بل تعجبت يعني عندما وجدت رجلا من الناس كلما قام أو جلس يقول بدل ما يقول بسم الله يقول يا رسول الله يا رسول الله، وكأن الاستعانة لا تكون إلا بمن؟ إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن من غلو المتصوفة أنك تجدهم يدندنون حول الكلام عن النبي، عن الكلام عن الأولياء، ولا تكاد تجدهم يدندنون الكلام الكثير عن صفات الباري تبارك وتعالى. واضح كلامي ولا لا؟ ها؟ أنهم يدندنون في أغلب أحوالهم ها؟ ويغلون في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون ما ذكرته لكم في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله عند قوله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وأشرت لكم أنك تستطيع أن تميز الدعوة الحقة عندما تجدها تدعو إلى من؟ إلى الله. فإذا وجدتها تدعو إلى شيء غير الله، وإن زعت أنها من الدعوة إلى الله فاعلم أنها دعوة فيها نوع من إيش الحرام. الشيعة الآن يدعون إلى تعظيم آل البيت، الصوفية يدعون إلى تعظيم إلى متعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الغلو، عفوا لا يدعون إلى التعظيم إلى ماذا؟ إلى الغلو في آل البيت أو الغلو في الأنبياء أو النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأولياء ونحو ذلك. إذن تلاحظ أن القوم لم يكونوا وفق المنهج الذي يسعى لتعظيم من؟ يسعى إلى تعظيم الله عز وجل. واضح النقطة هذه؟ طبعا لست أريد أن الاستطراد، فالتصوف عندما يتكلمون عن التوسل مثلا والدعاء تجدهم دائما يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته، معنه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن ذلك، وقوله من كان حالفا فليحلف بالله، وقوله لابن عباس عندما قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى غير ذلك من الحديث المتكاثر التي مرت معنا في كتاب إيش التوحيد. من عقائد المتصوفة ذكر عندكم الحلول والاتحاد، الحلول وإيش والاتحاد. يا إخوة المتصوفة كشأن الذين تأثروا بالفلسفات الأخرى ليس لديهم تصور عن الذات الإلهية، وعقيدة الحلول والاتحاد تأثر بها المتصوفة من بعض العقائد الوثنية الهندوسية أو البوذية، معي ولا لا؟ فإن البوذية على سبيل المثال لديهم عقيدة تسمى النيرفانا، وهي أن الإنسان يمكن أن يرقى بهذه الروح التي بين جنباته لترتقي فتتحد مع الروح إيش العظمى للكون. واضح كلامي ولا لا؟ ففكرة وحدة الوجود، أن الوجود واحد، أن الوجود إيش واحد، وأن الكون جسد والإله روح، كانت موجودة عند تلك إيش الأمم الطوائف. انتقلت عبر من ادعى الإسلام ودخل فيه في فترة من فترات، خاصة في بلاد المشرق في أرض إيش فارس، فنشروا تلك العقائد إيش الباطلة المنحرفة والبسوها لباس إيش لباس الإسلام. الحلول باختصار أن يحل الإله في شخص والعياذ بالله، وهذا كشأن النصارى عندما ادعوا أن الإله حل في شخص عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. أما الاتحاد فهو أن تتحد روح الإنسان مع روح إيش مع الروح الكبرى، وهي روح إيش روح الكون. وأحيانا لا قد يعني يجعلون اتحاد روح المخلوق بروح الخالق، وأحيانا قد يقولون اتحاد. هذا كله يدعوهم إلى ما يسمى بوحدة إيش الوجود، سيأتي الكلام عنها. واضح كلامي ولا لا؟ إذا الفرق بين وحدة الوجود والاتحاد والحلول هو أن الاتحاد والحلول هو أن يحل العنصر الإلهي في العنصر إيش البشري. واضح كلامي؟ لكن وحدة الوجود أن يتجاوز هذا الأمر فيرى أن العنصر الإلهي قد حل في كل إيش في كل شيء، قد حل في كل شيء، بل وصل والعياذ بالله بحالهم إلى أن يصفوا الخنازير والكلاب والعياذ بالله بأنها هي الإله، يعني يصف الخنازير والكلاب بأنها هي الإله. طبعا واضح لكم موضوع وحدة الوجود ولا مو واضح أخوان من وحدة الوجود؟ يعني أن يعتقد الإنسان أن ما في الكون هو عبارة عن شيء إيش واحد، وأن الكون هو عبارة عن جسد، وأن الخالق أو الإله هو روح هذا روح الجسد، فالكون هو واحد، الكون عندهم إيش واحد، وهذا ما يسمونه بوحدة إيش الوجود. وصل الحال بالقائلين بوحدة الوجود، طبعا تعرفون بعض المتكلمين الذين تكلمنا عنهم عندما يقول إن الله في كل إيش مكان متأثرين بهذا الفكر، بل وصل الحد في بعضهم إلى أن يشير إلى أن الخنزير وإلى أن الكلاب وإلى أن الدواب وإلى أن العذرة والعياذ بالله هي ما هي الإله والعياذ بالله. وصل الحال بهم إلى هذا الأمر. بس هذه القضية الكلام عن وحدة الوجود أو الحلول والاتحاد دعا إلى ما يسمى بموضوع خطير، ألا وهو موضوع وحدة إيش وحدة الأديان. إذا كان الله عز وجل هو كل شيء، إذا أنت إذا عبدت أي شيء فأنت تعبد من؟ ولذلك ابن عربي في كتبه ومن سار على نحوه من بعض الفلاسفة المتصوفة كانوا يرون أن من عبد الشجر فهو قد عبد، من عبد الحجر فقد عبد، من عبد أسوأ ما في الكون فقد عبد إيش فقد عبد الله. ولذلك جاء المتصوفة فلما تكلموا عن معنى لا إله إلا الله ماذا قالوا؟ لا مو شرط، قالوا لا معبود إلا الله. لكن هل هذا التعبير صحيح؟ لو عد عندما تدرسون في العقيدة الطحاوية وفي بعض الكتب التي تتكلم عن معنى لا إله إلا الله يقول لك أن هذه العبارة غير هذه العبارة غير صحيحة. ليش؟ لأنها تضمنت معنى باطل استدل به أهل البطلان. واضح كلامي ولا لا؟ لماذا؟ لأن أهل الباطل يقولون إنه ما في معبود في الكون إلا الله، يعني ما في شيء يعبد إلا الله. واضح كلامي ولا لا؟ لكن علماء المسلمين عندما يتكلمون عن هذه الكلمة يقول لك في قواعد في الشريعة وقواعد في اللغة والنحو، فيقولون من ضمن القواعد الموجودة والمعاني والمفاهيم الموجودة ما يسمى بالحذف والتقدير، وهو أن هناك كلمات موجودة معي ولا لا، لكنها حذفت وقدرت، فنحن نقدرها ولا نكتبها، نقدرها ولا نكتبها، وهي متعلقة بالجار والمجرور. فما من جملة فيها جار ومجرور إلا في الغالب فيها محذوف مقدر. تقول لي إيش الكلام هذا؟ وضح لي أكثر. أقول لك كلمة بسم الله إيش تفهم منها؟ لو قلت لك شرح لي بسم الله، قلت بسم الله إيش بسم الله؟ ستقول لي أستعين بسم الله، صح ولا لا؟ أو بسم الله أستعين. قلنا لك من وين جبت الكلمة هذه؟ قلت هذه كلمة مقدرة، ها، من سياق الكلام مفهومة، لكنها اختصرت العبارة. فأقول كل جار مجرور ها معها ماذا؟ معها مقدر محذوف، إما أن يكون اسم أو يكون فعل، يكون مصدر ونحو ذلك، مثل قول ابتدائي بسم الله، أو أبتدئ بسم الله، أو بسم الله أبدأ، أو بسم الله إيش أبدأ. وعلى هذا النحو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. واضح كلامي ولا لا؟ فلا بد أن تذكر بحق هنا ليتضح المقام. لكن المتصوف الذين جاءوا فقالوا بوحدة الوجود وقالوا إن الأديان كلها إيش، طبعا ليس كل متصوف، إنما نتكلم عن غلاة إيش المتصوفة، وصل بهم الحد إلى أنهم قالوا كل معبود يعبد إنما هو ماذا؟ هو الله. لكن أيضا ينبغي أن ندرك يا أخوان أن التصوف على مراتب، أن التصوف على إيش مراتب. نحن نتكلم عن فكرة الصوفية على وجه العموم، ولا نتكلم عن الأفراد والأشخاص. فهناك من الأفراد من ربما يتلقف بعض هذه العقائد، وهناك من الأفراد من لا يأخذ بمثل هذه العقائد. فعلى سبيل المثال الشيعة الروافض على سبيل المثال علماؤهم قد يصل بهم الحد إلى الصراحة في الكفر والوضوح في الكفر من خلال إيش؟ من خلال عقائدهم الباطلة التي يقررونها. لكن ربما تجد من عوامهم من لم يتعلم ومن لم يعتقد تلك إيش؟ تلك القضايا التي يدعو إليها ملاليهم أو عظماءهم أو علماءهم ونحو ذلك. واضح كلامي يا أخوان ولا لا؟ كذلك المتصوفة قلنا هي فكرة ومنهج وحركة كبيرة، ربما تجد هناك أناس يتعاطف مع التصوف فيأخذ جانب الزهد وإيش والعبادة، وإن لم يأخذ جوانب وحدة إيش الوجود. لكن نحن عندما نتكلم عن التصوف نتكلم عن التصوف بكيانه، نتكلم عن التصوف الذي هو عبارة عن حركة خطيرة تسعى إلى هدم إيش، إلى هدم الدين وإفساد إيش، وإفساد الإسلام والمسلمين. وإن تلبس بعض المتصوف بدعوى أننا لا نقول بهذا مثل هذه العقائد، لكن الإشكالية في هؤلاء الذين أخذوا ببعض التصوف أو انتسبوا إلى التصوف وقالوا هذه العقائد ما هي عندنا، هم أنفسهم مع الأسف يعظمون ابن سبعين، يعظمون ابن عربي، يعظمون الحلاج، ربما يعظمون أعمدة التصوف وإن لم يقرأوا لهم أحيانا. واضح كلامي ولا لا؟ إذن ينبغي أن ندرك أن الإنسان بحسب ما ينتسب، نقول أنت انتسبت إلى كذا، هذا الفكر يحمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وإن لم تكن أنت على هذا المنوال، وإن لم تكن أنت على هذا المنوال. إذا عرفنا كيف حلول الاتحاد أوصل إلى ماذا؟ إلى وحدة الوجود، أوصل إلى دعوة إيش؟ وحدة إيش؟ يعني إذا هناك من المتصوف من يرى بوحدة إيش؟ إذن لكن هم المتصوف المغالية من فلاسفة كابن عربي ومن سار على نحوين. نعم. ابن عربي غير المعرف هو هذا الفيلسوف الصوفي الضال الذي دخل أبواب الزندقة والعياذ بالله وأفسد على المسلمين إيش دينهم. لكن ابن العربي المالكي المشهور له كتب في التفسير والفقه ونحو ذلك، هذا العالم من علماء إيش علماء الأندلس، علم من علماء إيش الأندلس. حتى ابن عربي هو من ابن عربي الصوفي من أهل الأندلس أيضا، من عربي الصوفي من أهل إيش الأندلس. لكن نفرق بين ابن العربي وابن عربي مثل ما نفرق بين الحكيم الترمذي والإمام إيش الترمذي، فإن هناك من كبار الصوفيين حكيم إيش الترمذي، وإن لم يصل إلى مستوى ابن عربي، لكنه كان من إيش؟ من المتصوفة في بعض طبقاتهم. لكن الإمام الترمذي هو محمد بن عيسى المشهور صاحب إيش؟ صاحب السنن، ليس هو ذاك. فلذلك لابد أن نفرق بين هذه الأسماء، بين العربي ما هي؟ جميل. يعني يقول المعرف، المعرفة للمعرف، هذا المعرفة للمعرفة. فالمعرف ابن عربي معروف عبد الخير، والنكرة ابن عربي معروف بالنكارة. جميل هذا، يعني باب انه احسنت. نعم، يعني احيانا هناك توافق في الاسماء، احيانا يكون في توافق في الاسماء. يعني ايش بك جيل على مدى 1000 عام، ما ولا لا، ينتسبون الى مواطن معينه وقبائل معينه، فربما يخرج رجلان باسماء متشابهه في منطقه معينه، فينبغي ان نفرق للناس بين هذه الاسماء ايش المتشابهه، وان ننظر في هذا الامر. يعني احيانا اثناء البحث في جوجل في الانترنت ابحث مساله من المسائل على سبيل المثال، نبغى نجمع فيها ماده معينه، فتبحث في المساله مثلا علاج العين على سبيل المثال، علاج ايش العين، لما تفتح مواقع كثيره، تدخل على بعض المواقع الشيعة الروافض، تدخل بعض المواقع ربما تجدها الصوفية مغالية ومنحرفة، تدخل بعض المواقع لأهل إيش السنة. ولذلك يحتاج الإنسان دائما أن يميز، ها، وأن يستشير، أن يميز وأن إيش وأن يستشير، حتى لا يقع في براثن هذه الحرفات وإيش والضلالات دون علم، دون علم. طيب، أذكر كان لي قريب في يوم من الأيام، كان يعني يساعد جماعة التبليغ، ففي يوم من الأيام سافر إلى الهند، ثم عاد في خروج معين في فترة معينة، وعاد ببعض الكتب، فوجدته يقرأ كتاب عن المهدي، مستأنس الرجل يقرأ كتاب عن المهدي، فلما أخذت الكتاب منه وجدت أنه يتكلم عن مهدي الشيعة، والمسكين يظن أنه يتكلم عن مهدي أهل إيش السنة. واضح كلامي عندنا، وهذا من المخاطر، يعني أن يقرأ الإنسان دون إيش، دون استشارة، خاصة في بداية إيش الطلب، فإن أوجد عنده أساسيات ومعلومات، ها، يمكن من خلالها أن يميز، بعد ذلك يمكن أن ينطلق في باب إيش القراءات. لكن من العقل أن يستشير الإنسان في قراءاته، من العقل أن يستشير الإنسان ويستفيد من الآخرين في موضوع قراءاته، ليحفظ عقله، ليحفظ إيش عقله. من قضايا كم بقي عندنا الآن؟ معلش، 5 3 دقائق. طيب، نحاول نجم الإخوان شوي. الغلو في الأولياء، طبعا على نمط الغلو في الأنبياء، في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تجد غلو في الأولياء، بل ربما بلغ الغلو في الأولياء، ها، إلى أن جعل الولي أعلى من الأنبياء، فإن منزلة الولي فويق النبي، أو عفوا، منزلة الرسول فويق النبي ودون الولي، فجعل الولاية أعظم من إيش؟ من الرسالة، أحيانا من النبوة، جعل الولاية أعلى من النبوة، وربما أعلى من إيش؟ من الرسالة. واضح كلامي ولا لا؟ إذن هذا كله من غلو القوم، وسيأتي ربما أشير الآن إلى بعض إيش، إلى بعض المصطلحات. المتصوفة لهم بعض المصطلحات في مراتب الأولياء، تبين لك مدى الغلو. فعندهم مثلا يقولون لك الأقطار، الأبدال، الأوتاد، النجباء ونحو ذلك. استمع إلى هذه الكلمة بس باختصار، حتى ما أثير عليك إيش معلومات كثيرة. يقول: سئل شيخ الإسلام عن القطب وحكومته الباطنة، فكان من بين ما أجاب به: أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة، مثل الغوث بمكة، والأوتاد 4، والأقطاب 7، والأبدال 40، والنجباء 300، فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى، ولا هي أيضا مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه، إلا ما جاء في لفظ إيش الأبدال في بعض الأحاديث المنقطعة، إلا ما جاء في لفظ الأبدال في بعض الأحاديث إيش المنقطعة. هنا كلمة تفيدك، استمع إليها، ليست من كلام شيخ الإسلام، إنما من كلام بعض المؤلفين. يقول إن عقيدتهم في هذا الأمر، في مسألة هؤلاء المراتب، في أن كل ولي عندهم قد وكل بتصريف جانب من جوانب الخلق. لاحظ أن كل ولي قد وكل إيش تصريف جانب من جوانب الخلق، فأربعة أولياء يمسكون العالم من جوانبه الأربعة، فأربعة أولياء يمسكون العالم من جوانبه الأربعة، ويسمون الأقطاب. واضح الكلام عن الجهات الأربع. وسبع أولياء آخرون كل واحد منهم مشرف على قارة من قارات الأرض السبع ويسمون عندهم البدلاء. وعدد آخر من الأولياء عين في كل إقليم من مصر والشام والعراق وهكذا، وكل واحد من هؤلاء قد وكل إليه التصريف في شيء ما. ولذلك لما تقرأ الآن في كتب المتصوف سيأتي بعد العشاء إن شاء الله نحاول أن نستقر بعض كلامهم حول المراتب الأولياء أو شطحاتهم في الأولياء، أنهم ربما أشاروا إلى شخص أنه يملك تحريك إيش؟ تحريك السحاب وإنزال إيش؟ المطر. وهذه ليست إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. لكن القوم ليس لديهم تصور عن الإله تبارك وتعالى، فوصفوا الأولياء ببعض إيش؟ ببعض صفات إيش؟ الخالق عز وجل. بل يقول حتى عدوا منهم من وكل برعاية الحيتان في قعان البحر من بعض الأولياء، وبرعاية الكلاب والحيات، وأن فوق هؤلاء الأولياء جميعا ولي واحد هو موضع نظر الله ويسمى القطب. يعني إن هناك في أقطاب وهناك في قطب إيش؟ القطب الأول والقطب إيش؟ الأعلى. هناك إيش؟ القطب إيش؟ الأعلى الذي تدور عليه رح إيش؟ رح يكون. واضح كلامي لنا؟ فمثل ما يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن أصل هذه المخلوقات، كذلك هم يرون أن هناك قطب إيش؟ تدور حوله إيش؟ رح هذه المخلوقات، وأن الأولياء على منازل ومراتب، كل منهم قد وكل إيش؟ وكل منهم طبعا من طرائق الصفوة، وكل منهم يحاول أن يعظم شيخه وأن يصفه إلى الأوتاد أو إلى الأقطاب أو إلى الأبدال ونحو ذلك. واضح كلام يا أخوان باختصار عن هذا الكلام. إذن هناك مصطلحات عندهم حول هذا الكلام يحتاج أن نقف فيه، ندرك القوم كيف يصفون الأولياء وبما وكيف يقالون في هؤلاء إيش الأولياء، بل كيف صرفوا لهؤلاء الأولياء يعني بعض العبادات. تمنيت أن يأتي لكم ببعض الصور، لكن ربما كان من الصعوبة أن أعرض عليكم دون أن أعرض على الأخوات ما ترى الصور. كانت هذه الصور ها تمثل كيف أن بعض الأضرحة في مصر ها تلبس لباس على نحو لباس الكعبة، ويطاف بها مثلما يطوف الناس ببيت الله. واضح لنا ها في الاحتفالات في بعض الموالد. نهيك عن البدع والمحدثات والاختلاط وغير ذلك، هذه القضايا الأخرى، لكن هنتكلم عن جوانب إيش العقدية الخطيرة التي غلا فيها الناس في شأن الأولياء إلى درجة أنهم ظنوا أن الولي يملك أشياء إيش هي في حقيقتها ليست إلا بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. أي طبعا بعض المتصوف يدعي أن الوحي لم ينقطع، وأنه يأتي على شكل إيش إلهامات، يأتي على شكل كشف، يأتي على شكل إيش منامات ونحو ذلك. ادعاهم الانشغال بذكر الله عن التعاون بتحكيم شرع الله، سيأتي الكلام بعد الصلاة نحاول ننهي إن شاء الله. وصلى الله وسلم على خيرة خلقه، السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ولعل أحد الأخوات تسأل يعني أن أهل السنة والجماعة لما قرروا مسائل الاعتقاد هل قرروها قبل افتراق الفرق ولا قرروا هذه المسائل بعد افتراق الفرق؟ أنا سبق أن تحدثت معكم سابقا وقلت أن العلم أحيانا قد يتكاثر بسبب الآراء المخالفة التي إيش تخرج. فإن أهل السنة والجماعة العقيدة الصافية عموما كانت عقيدة سهلة يسيرة وبسيطة، عقيدة يمكن أن تفهمها من كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالتسليم بالعبودية لله وحده، والتسليم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم التقدم عليها بشيء. واضح لنا؟ وأن هذه العقيدة المجملة التي كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم كانت عقيدة تنسجم معها بقايا الانضباطات، بقايا الالتزامات والعقائد والمفاهيم التي يتلو بعضها بعضا، إلا أن بعض التفصيل وبعض الحديث وبعض التحريض لبعض المسائل جاء بعد ذلك بسبب إيش ما أحدثه القوم من ابتداعات القوم في الأرض، يعني ما أحدثه الذين ينتسبون إلى الإسلام أو الذين أرادوا الكيد إيش للإسلام، فأحدثوا بعض البدع وبعض المفاهيم الخاطئة، فاحتاج أهل الإسلام إلى أن يزيدوا البيان إيضاحا وتحريرا، إلى أن يزيدوا البيان إيش إيضاح وتحرير، فبدأوا يحررون المسائل أكثر إيش فأكثر ويوضحون مسائل أكثر فأكثر. فإنه كان من المتقرر مثلا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا توسل بالبشر، إنما التوسل بدعاء البشر إذا كانوا أحياء يمكن أن يتوسل بهم. فلما خرج أناس يتحدثون عن التوسل بالصالحين والعباد والموتى وأهل القبور ونحو ذلك، جاء أهل السنة فاضطروا أن يتكلموا عن قضايا إيش التوسل، ويفصلوا في مسائلها، ويتحدثوا عن الحديث التي ربما تعلق بها إيش البعض. فأقول إن بعض العلم توسع وظهر وازداد إيضاحا وبيانا في مقابل رد بدعة أهل إيش البدع، أو في مقابل الحفاظ على المفهوم المجمل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أقول المفهوم المجمل لا أعني أن المفهوم المجمل هذا ما في تفصيلات، لا، لكنه كان مفهوما سهلا يسيرا، ها، نعرفه من انسجام المسائل مع القاعدة، نعرفه من انسجام المسائل مع إيش، مع القاعدة، ألا وهي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما حدث مع مرور الزمن يحتاج الإنسان إلى أن يزيد إيضاحا وإيش وبيانا، ويزيد يحاول أيضا أن يسهل المعلومة، أن يسهل إيش المعلومة للآخرين. والعلم عند الله. نعاود الحديث يا أخوان حول، أنا ما أدري هو بعد الصلاة العدد يقل شوي، الظاهر. نعم، تعانوا صلى الله نفرج، ندرك أن البعض ربما يعاني من بعض المعاناة، لكن أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود. طيب، لاحظوا يا إخوة أني تكلمت معكم في آخر ما تكلمت قبيل الصلاة عن بعض العقائد الموجودة لدى المتصوفة، وذكرت أن هذه العقائد لازالت موجودة، ولازال هناك من يقول إيش بها، وتكلمنا في صفحة 274 عن بعض هذه العقائد، ووصلنا تقريبا عند الكلام عن ادعاءهم الانشغال بذكر الله، عن التعاون على عن التعاون لتحكيم شرع الله والجهاد. طبعا المتصوفة باختصارا لا أريد أن أقول إنها علمانية، المتصوفة تشابه العلمانية من ناحية أن الآن الدين في التنسك والتعبد والتقوقع، معي ولا لا، وحلقات الذكر ونحو ذلك، ولا دخل لهم في بقية شؤون إيش الحياة، إلا نخبة يسيرة تشد عن المتصوفة، ها، ممن كانت لهم جهود إيش في محاربة الاستعمار في فترة من فترات. الصوفية في البلدان المسلمة التي ظهر فيها الاستعمار ما كانت تجابه الاستعمار بتاتا، معي ولا لا، بل كانت ربما ترسخ لوجود إيش ترسخ لوجود الاستعمار، ولا ترى مجابهته، ولا ترى أيضا السعي لمحاولة نشر تحكيم الشرع بين الناس. لما؟ لأن القوم أساسا ما عندهم العقيدة الواضحة السليمة التي تجعلهم إيش يسعون لتحقيقها. فإذا كان القوم لا يأبهون بمسألة ما في النصوص الشرعية إلا على وجه التبرك ونحو ذلك، ولو الآيات وأعناق الآيات وتأويل الأحاديث ونحو ذلك وفق إيش وفق مفاهيمهم وفق مصادرهم التي جعلت باب من أبواب الزندقة يتحدث فيه المتحدث يقول حدثني قلبي عن ربي، أو ألهنت أو كشف لي، أو هتف لي هاتف ونحو ذلك من الضلالات المبتدعة. هؤلاء القوم ماذا تريد منهم؟ تريد منهم يقيموا جهاد؟ تريد منهم يحكموا شرع؟ تريد منهم يحارب عدوا يعبد غير الله عز وجل؟ لا بتاتا. ليه؟ لأنه أساسا من ضلالات ابن عربي الذي يعتبر رأس التصوف وقمة وبعض أتباعه، أنهم كانوا يرون بوحدة إيش بوحدة الوجود ووحدة الأديان ونحو ذلك من العقائد الباطلة. فتجد أن التصوف أحيانا لا يجابه المنكرات، لا يجابه إيش المنكرات، بل ربما وجدت أن من أعمدة التصوف في الواقع، من أعمدة التصوف أو من الناس الذين يمدون التصوف يحيون مجالس الصوفية، أنهم هم الذين ينشرون القنوات الفاسدة للإفساد بين الناس. واضح كلامي ولا لا؟ ويتقول بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أتباع النبي، وأنه يحيي الموالد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الفكر ليس فكرا سليما يضع الأمور في نصابها، ليس فكرا سليما يضع الأمور في نصابها. بل يعني لو يعني قرأنا عن أفعال المتصوفة وما يفعلونه في احتفالاتهم وما يفعلون، أنا طبعا الكلام أخذ نوع من الإيش الاستطراد سامحونا، لكن أبين لك أن التصوف يوجد عزلة، يوجد عزلة بين هذا التقوقع في الذكر والعبادة وبين الواقع الموجود، وبين الواقع إيش الموجود. ناهيك عن التجاوزات الأخرى التي تراها في وسائل الإعلام المرئية، ناهيك عن التجاوزات التي تراها في وسائل الإعلام إيش المرئية. فأنت ترى على سبيل المثال في احتفال مولد البدوي على سبيل المثال ترقص المرأة أمام الرجل ليس بينها وبينه حائل، ربما كادت الأجساد أن تلتصق على أنغام من الموسيقى ونحو ذلك، احتفالا بمولد من سيدنا البدوي ونحو ذلك، عفانا الله وإياكم من الوقوع في مثل هذا. ناهيك عما يعني يفعل في بقية إيش الاحتفالات من ملاحظات مخالفات، بل ربما يعني وصل الحد في بعض الغلاة إلى شرب أشياء لا يمكن لمسلم عاقل متقي لله أن يشربها. إذن هم يدعون أنهم مشغولين بذكر الله، ها، وتركوا ماذا؟ تركوا إقامة الشريعة وتركوا إقامة إيش؟ الجهاد. بل ربما ساندوا ماذا؟ ساندوا الاستعمار. لكن ربما يكون هناك بعض المتصوفة، ها، بعض المتصوفة، لكن لم يكن تصوفهم إلى درجة إيش؟ هذا الغلو. كانوا يدافعون عن أوطانهم، يدافعون عن بلدانهم، يدافعون عن دينهم. بل ربما كان لبعض المتصوفة جانب من جوانب الجهاد، كان جانب من جوانب إيش؟ الجهاد. لكن احنا نتكلم على وجه إيش؟ وجه العموم، وجه الفكرة أساسا، وجه هذه البدعة أنها تدعو إلى هذا الكسل، ها، وإلى هذا التكاسل وهذا التقوقع. كثيرا ما يتساهل بعض المحسوبين يقول على التصوف في الالتزام بأحكام الشرع، وذكرت لكم موضوع القنوات، أن بعض المتصوف ربما يملك قنوات مشهورة في ماذا؟ في أبواب إيش؟ في أبواب الإسلام. يعني طاعة المشايخ والخضوع لهم والاعتراف بذنوبهم بين أيديهم والتمسح بأضرحتهم بعد مماتهم، هذا موجود. يعني ربما يعني أصبح الولي أو الشيخ، ها، يعني أصبح هو المقام الذي يلود به الإنسان ويشكو إليه ذنوبه ويطلب منه إيش؟ مغفرته أحيانا ويتمسح به. ولا شك أن هذه لا تكون إلا ما بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ناهيك عن تجاوزات كثيرة في مسألة الذكر وصيغ الذكر وطريقة الذكر وطرائق الذكر عبر الموسيقى، والذكر بالتمايل، والذكر البدعي، كأن تدخل على قوم يهزون رؤوسهم هو هو هو هو، تقول ما هو؟ يقولون هو يعني هو الله الذي لا إله إلا هو. طيب ليش أنتم تختصرون؟ يقول بعضهم من بدعته وضلالته، قال أخشى أن أموت عندما أقول لا إله فأموت، العياذ بالله، وهذا من ضلالهم وانحرافهم. فيقول ها، فأقول الله الله الله الله، أو أقول هو هو هو أو هو هو نحو ذلك، وهذا من ضلالات القوم وانحرافاتهم. الشاهد ناهيك عن التوسلات التي توسلون بها بالأولياء والأضرحة ونحو ذلك، بل ربما وجدوا درويش ومجانين في الشوارع أحيانا فيصفونهم بأنهم إيش؟ أولياء من أولياء الله عز وجل، فيرون أن هذا الدرويش ولي، وإن كان يتبول على ثوبه، وإن كان يسيح في في في في أرجاء الشوارع، ها، يهيم ولا يعرف ماذا يفعل، لكنهم ربما قالوا أنه ولي من إيش؟ من الأولياء، وربما تبركوا به، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا كله من باب إيش؟ من باب إفساد العقلية الإسلامية، من باب إفساد العقلية الإسلامية، حتى توجد عقل يقبل الخرافة، عقل يقبل أن يتلقف كل فكرة، ها، غير موزونة، كل فكرة غير إيش؟ غير موزونة. طبعا كل هذا الكلام اللي ذكرته يوجد ماذا يوجد عند القوم؟ يوجد شطحات. لكن قبل ما أتكلم بالشطحات أختم الكلام فيها، هناك مصطلحات عند الصوفية يتكلمون عنها في كتبهم ويهتمون فيها، وهي مصطلحات متعلقة بمسألة الذكر ووحدة الوجود. كيف؟ وهو أن عند الإنسان، أن الإنسان من العبادة والذكر ربما يصل إلى أن يتصور الوجود وجودا إيش؟ واحدا، يغيب عن ساحته، يغيب عن واقعه، ها، فيقع في درجة يسمونها بمسميات عديدة. أحيانا يسمونها الدرجة الغيبة، يعني أن يغيب عن إحساس، يغيب عن الفكر، معي ولا لا؟ ويدخل في عالم إيش؟ آخر، عالم الروح إيش؟ الكبرى. واضح كلامي ولا لا؟ فيسمونها الغيبة. أحيانا يسمونها السكر، يعني أن الإنسان من كثرة ذكره قد أصابته حالة من حالات إيش؟ السكر، حتى لا يميز ماذا يفعل. أحيانا يسمون هذا الأمر بالفناء، أن الإنسان من كثرة ذكره، ها، ومن كثرة عبادته، أنه بدأ إيش؟ بدأ يفنى من واقعه، حتى يرى أنه غير موجود وأنه اتحد بالروح إيش؟ الكبرى. إذن عندهم مصطلحات عديدة، وإن كانوا يعبرون عنها بتعبيرات متعددة، لكن باختصار كل العبارات هذه تدعو إلى أن الإنسان يغيب عن وجوده، يعني يذكر حتى يذكر الله عز وجل بطريقة ما، حتى يشعر أنه غير موجود، وحتى يشعر أنه لا شيء في الوجود، وحتى يشعر أن الوجود فقط هو من؟ هو من؟ هو الله عز وجل وهو الكون. واضح كلامي ولا لا؟ يعني لا يرى موجودات، لا يرى محسوسات، لا يرى أناس، يعني هذا الفكرة، وهو أن يفنى كل شيء عنده، ها، وأن تفنى نفسه في ذات من؟ في ذات الله، يعود إلى قضية وحدة إيش؟ وحدة الوجود. طبعا ما يقابلها يسمونها حالة الصحو، يسمونها أحيانا حالة الحضور، يعني الإنسان حضر وإيش؟ وصحي من السكر ولا من الغيبة التي غابها، أو الغيبة التي غابها، أو من الفناء الذي إيش؟ وقع إيش؟ له، فهو قد عاد وبقي، ها، يشعر بنفسه ويشعر بحاله ويدرك أمره. طبعا أحيانا يسمون الجمع والفرق، يقولون إذا تصور الإنسان وجود مخلوقات وجود خالق هذا يعيش على مصطلح الفرق، فإذا مع الذكر شعر أنها كلها واحد وصل إلى مرتبة منزل اسمها الجمع، منزل إيش؟ جمع بين الوجود، جمع بين وجود. هذا من ضلالاتهم أيضا. إذن الفناء عندهم فناء ذات العبد في ذات الرب، الفناء عندهم فناء ذات العبد في ذات إيش؟ الرب، وهو أن تزول عنه الصفات البشرية في هذا المقام وتبقى الصفات الإلهية، تزول عنه الصفات البشرية ويبقى في الكون صفات إيش؟ إلهية، يعني لا يشعر بوجوده. وهذا كله من الضلالات التي قلت استقوها من البوذية، من مسألة ما يسمى بالنرفانة أو عقيدة إيش؟ النرفانة عند البوذية، وهي أن تتحد روح الإنسان روح المخلوق مع الروح إيش؟ الكبرى للكون التي مبنية على عقيدة وحدة الوجود. يرون عدم التفريق بين الخالق والمخلوق في الحالة هذه، مع ولا لا؟ لكن مسألة هل العبد له قدرة عن أن يقول كن فيكون، هم يعودون ذلك إذا كانوا رأوا بعض مراتب الأولياء أنه قطب أكبر أو أقطاب، الأقطاب الأربعة أو الأوتاد، وجعل لهم تصرف في الكون، فمن باب إيش؟ طبيعي يرون أن لهؤلاء الأولياء لهم دور في التصرف في الكون. طبعا أحيانا قد يسمون هذا الإنسان الذي وصل إلى هذه الدرجة يسمونها الإنسان الكامل، أحيانا قد يكتبون كتاب حول الإنسان إيش؟ الكامل، يريدون به هذا الإنسان الذي وصل إلى أن يفنى من بقائه، يفنى من بقائه ليصل إلى الاتحاد مع روح الكون ألا وهو الله عز وجل، بهذا المفهوم يعني باختصار. حتى قال بعضهم ومن الكلب والخنزير إلا إله هنا، يقول في قصيدة في وما الكلب والخنزير إلا إله، يعني خلاص أصبح كل شيء عندنا هو الإله، كل ما هو موجود محسوس العيادة بالله. بل هناك من قال من غلاة المتصوفة هؤلاء الزنادقة، من قال بأن الشيطان صورة لذات الله تجلت لتتجلى فيها صفة الإضلال والإغواء، يعني أن صفة الإضلال والإغواء صفة من صفات الله عز وجل تجلت في هذا الشيطان، فهو صورة من صورته. وهذا ذكرنا نسأل الله عافية بأحد رموز الزندقة من الروائيين الذي يقول في كتابه مع الأسف، يقول الله الشيطان ماذا قال؟ عملتان إيش؟ وجهان لعملة واحدة. فهذه ترى في بعض إيش كتابات بعض من يسمون أنفسهم بالأدب في الأدباء في عصرنا الحاضر في هذه البلاد. طيب بعد هذا الكلام، ألا تتصور قوم يأخذون هذه العقائد وهذه المفاهيم، إحنا ذكرنا على وجه الإجمال طبعا، ولا التفصيل كما قلت لكم ما يسعنا المقام، ألا تتصور أن هؤلاء القوم سيكون عندهم شطحات؟ ألا شطحات كثيرة، ناهيك العقائد هذه التي قالوا بها هي عبارة عن إيش؟ عن شطحات، لكن جعلوا الناس يعيشون على جانب من إيش؟ جعلوا الناس يعيشون على جانب من الخرافة، جانب من الإشراك، جانب من البعد عن الله، جانب من عدم تصور العلاقة السليمة بين الخالق وإيش والمخلوق. واضح كلامي ولا لا؟ فأوجدوا من الشطحات الشيء الكثير. إذا قرأتم طبعا في هناك بعض الكتب تعتني بذكر تراجم الأولياء أو الصالحين من الصوفية على وجه إيش؟ على وجه الخصوص، وإن ذكرت غيرهم. مثلا كتاب الطبقات الكبرى للشعراني، كتاب الطبقات إيش الكبرى للشعراني، كتاب يتكلم يترجم فيه لأئمة إيش الصوفية في غالب أحوالهم. لما تيجي تقلب الكتاب تجد فيه فوادح وعجائب، فتجد أنه يجعل من الصور القبيحة كرامة، يجعل من الأفعال القبيحة كرامة، يجعل من القضايا الشركية الكفرية التي تدخل في أبواب الزندقة إيش كرامه والعياذ بالله. ولا أبلغ عندهم من كرامة ما يسميه المتصوفة كرامة العلم اللدني، والعلم اللدني بنوه اختصار كان سيأتي معنا في لقاء قادم إن شاء الله، الكلام عند كلام عن الباطنية ولا شيء. المتصوفة لما يأتون إلى قصة الخضر وموسى يرون أن الخضر قد أوتي علما لم يؤته موسى، وأن العلم الذي كان عند الخضر ظاهره شيء وباطنه شيء، فلذلك يرون أن المتصوفة عندهم علم ما هو عند الأنبياء، وأن ظاهر العلم الذي تراه هذا باطنه عند المتصوف شيء إيش؟ شيء آخر. ولذلك وصل حد إلى أنهم يقرروا في أذهان الناس بعض الخرافات من خلال هذا التقعيد. لا تستنكر علي أمر كما استنكر موسى على الخضر، فقد يكون هذا الأمر في حقيقته إيش؟ خيرا. موسى خرق السفينة لكنه كان يريد أن يحميها، قتل الغلام لكنه كان يريد الخضر عفوا قتلوا غلام لكنه أراد أن إيش ماذا أن يبدلهم ربهم خيرا منه. أقام الجدار لكنه كان يعلم أن تحت الجدار كنز ليتيمين لا علاقة لهم بالمشكلة. واضح كلامي ولا لا؟ تجد أنه المتصوفة يأتون فتجد أن هناك من يصل به الحال في بعض الكتب والروايات التي تذكر الأخبار أن هناك من ربما من يقع في فاحشة مع الدواب ويدعي أنه يفعل شيئا غير فاحشة. صحيح، حتى قال بعضهم تظنون أني أفعل الفاحشة إنني أسد خرقا في سفينة في البحر الفلاني. يعني أنا أقول لو قرأتم في طبقات الشعراني تجدون أن الأشياء عجيبة. ربما أذكر في فصل الدراسة الأول ما أدري أو في الترم الأول في مادة التوحيد ربما ذكرت لكم شيء، ما أدري قرأت لكم شيء منه ولا ما قرأت؟ ما قرأت ها؟ الشاهد أحيانا تأتي يجي يتكلم عن الشيخ إبراهيم العريان ويرى أن من كراماته أنه كان يخطب عريانا. تخيل رجل يقوم على المنبر أمام الناس أجرد مثل ما خلقه الله عز وجل يخطب، كرامة من إيش؟ من الكرامات. أعوذ بالله، نسأل الله العافية. كانوا يحاولون أن يؤصلوا كما قلت لكم حتى الخرافة حتى القصص التي لا يمكن أن تتصور مثلا يحاولون أن يقرروها. ليش؟ ليقدسوا منزلة إيش؟ الأولياء والمشيخ ونحن. يقول هنا من ضمن يتكلم عن سيدنا محمد بن أحمد الفرغل رضي الله عنه، يقول ها يتكلم عن ويتكلم عن ضريحة ثم يأتي عن قصة يقول من قصصه، يقول وخطف التمساح بنت مخيمر النقيب فجاء وهو يبكي إلى الشيخ أحد النقباء في تلك الفترة، جاء يشكي إلى إيش؟ إلى الشيخ، فقال له اذهب إلى الموضع الذي خطفها منه التمساح وناده في أعلى صوتك يا تمساح تعال كلم الفرغل، يعني الشيخ الفرغل. فخرج التمساح من البحر وطلعت المركب وهو ماش والخلق بين يديه جارية يمينا وشمالا إلى أن وقف على باب الدار، فأمر الشيخ رضي الله عنه الحداد بقلع جميع أسنانه، يعني مؤتمر مأمور بخلق جميع أسنانه بخلع جميع أسنانه عفوا، وأمره بلفظها من بطنه، فلفظ البنت حية مدهوشة وأخذ على التمساح العهد أن لا يعود يخطف أحد من بلده ما دام يعيش، ورجع التمساح ودموعه تسيل حتى نزل البحر. يعني أنا أعذروني أن ربما أذكر بعض الأشياء أحيانا هنا، لكن حتى ندرك القوم يعني كيف كانوا إيش يتصورون. يعني ربما وقعوا في رذائل من الأمر. أنا سأختم الكلام، يعني ما راح أطول عليكم. أنا ذاكر بعض المواضع لكن أريد أن أقرأها لكم قراءة بحيث لا يقول القائل من أين أتى بهذا الكلام. الكلام من كتب إيش؟ من كتب القوم. يعني مما يذكر في الكتاب هنا أنه كان يتكلم عن أحد الأولياء والمشايخ فيصفه بأوصاف يراها نوع من الكرامة، يراها نوع من إيش؟ من الكرامة. ومن الأمور التي لا تنتقد على مثل إيش الشيخ، ولكون الظاهر يخالف إيش الباطن. فمما ذكروه يعني في الكتاب في ترجمة أحد أئمتهم أنه كانوا العياذ بالله ربما إذا مر به صبي أو امرأة ربما والعياذ بالله يعني لامسه بيده من الخلف، العياذ بالله يعني ربما لامسه بيده من إيش من الخلف، فتستغرب النساء أو الصبية لهذا الفعل من هذا الشيخ، فيقول لهم بعض أولياء أمورهم يعني لا تراعوا لقد أصابتكم أو نالتكم بركة من الشيخ، بركة كأنها من الشيخ، نسأل الله العافية. يعني أصبح هذا التصرف عندهم أمر إيش أمر طبيعي. ناهيك أنك ربما تجد الشيخ منهم يذهب بعض المصلين فيصلون في المسجد هو نايم، الشيخ صحص الشيخ للصلاة قالوا لا الشيخ هذا يصلي في الحرم. كيف؟ قالوا هو نايم ما شاء الله الحرم أنت قال ما شاء الله تبارك الله. يسمونهم بعض أحيانا يسمونهم أبو خطوة، يسمون أبو خطوة يعني بخطوة واحدة هو في الحرم. يعني ما هو فاضي يصلي معكم هنا. لا، الرجل ما شاء الله تبارك الله بلغ مبالغ ايش. الشاهد انا ما اريد ان يعني املكم، فاذكر بعض الاشياء. بعضهم يعني حتى يتكلم كان رحمه الله يعني ربما ينام مع الكلاب العفنة ويأكل معها، ها، ويعتبرون هذا ايش كرامة وايش من كرامات الرجل. نعم، اي الكلام المهم. اذا عدتم الى الطبقات الكبرى ان شاء الله تجدون هذا الكلام، واذا عدتم الى كرامات الاولياء للنبهاني كذلك ايش تجدون، وربما تجدون في بعض الكتب الاخرى التي ترجمت لبعض المتصوفة كلاما على هذا النحو. لماذا؟ لان كما قلت لكم ان التصوف لا يوجد لدى الانسان منهجا سليما يعبد من خلاله ربه تبارك وتعالى، بل يجعل الإنسان يعني يكيف العقلية الإنسانية على قبول الخرافة أينما كانت وبأي طريقة كانت. ولذلك بعض المتصوفة وصل به الحد إلى أن يدعي النبوة، بعض المتصوفة وصل به الحد إلى أن ينزل عليه إيش الوحي. أذكر يعني في صحيفة الأهرام في فترة من الزمن أشارت إلى أن السلطات المصرية قبضت على مجموعة من الأطباء والطبيبات وبعض إيش المحتكين بهم، وبسبب أن أحدهم كان يدعي ماذا؟ يدعي النبوة. طبيب صوفي أخذته النشوة الصوفية عبر الأذكار معينة، فادعى أنه نبي ونزل عليه وحي، فخاطب الطبيبة من زميلاته بهذا الخبر فصدقته، ها، وآمنت إيش بدعوته، فسماها الصديقة نجوانا لأنها كانت اسمها نجوانا، فسماها الصديقة نجوانا. ثم بدأ ينشر فكره عبر بعض المتصوفة على نحو، فأخذوا بيش بالفكرة وأصبحوا يجتمعون فيما بينهم. وكان من قباحة فعله والعياذ بالله، وكان كلام هذا مودي أقوله، لكن من قباحة فعله أنه إذا رضي عن أتباعه يقبلهم، فإن كانت امرأة قبلها 10 وإن كانت رجل قبله 5. وهذا كتاب الكلام هذا موجود في الكتب يعني تحدثت عن هذه الواقعة التي حدثت في بلاد مصر في فترة ميش من الفترات قبضت عليهم السلطات ايش المصرية بهذه الدعوة. ليش؟ لأنه أصبحت النفوس مهيئة ليش؟ أصبحت النفوس مهيئة للخرافة، بل من وصول أنواع الخرافة لدى بعض المتصوف المغالي والعياذ بالله والمنحرفين أنهم ربما استسهل الزنا أحيانا بدعوة العلاج، ربما استسهل الزنا بدعوة ايش العلاج. طبعا احنا لا نتكلم عن كل الصوفية اخوان، احنا نتكلم عن ايش عن بعض ايش شطحات التي وجدت. فربما من اجل ان امرأة لم تنجب ان من كراماتها ان يأتيها ولي من الاولياء فتنجب بعد ايش بعد ذلك، وهذا من الفوادح الموجودة عافانا الله واياكم من كل ذلك. والسبب ما هو السبب ايش؟ ان العقلية اصبحت لديها قابلية، لديها قابلية خلاص، ما في تصور عن الذات الإلهية، ما في تصور عن العبادة الصحيحة، ما في تصور عن الوحي المستقر في الكتاب إيش والسنة، فأصبح الإنسان يتلقف أي فكرة يمكن أن تنتشر في أرجاء إيش المعمورة. لازلت أؤكد الآن أؤكد قضية معينة، وهي أن التصوف أن الصوفية ينتسب إليهم أقوام كثر، فمنهم الغلاة ومنهم من دون الغلاة، لكنهم كلهم يدخلون تحت بدعة إيش التصوف، كلهم يدخلون تحت بدعة التصوف التي تشتمل وتتضمن نوع من الشطحات. فإن كان ممن كان على منهج الطبقة الأولى القديمة الذين كانوا يغالون مثلا في جانب العبادة والزهد ونحو ذلك، كانت عندهم شطحات في الإحداث والابتداع وبعض العبارات معي ولا لا. لكن إن كان ممن تأثروا بفكر الإمام الغزالي مثلا، ومن كان على نحو إيش الغزالي من خلط بعض المذاهب الفلسفية أو بعض القضايا نسأل الله العافية الباطنية التي إيش اختلطت مع الصوفية، ومن كان على نحو ابن عربي الذي إيش يدعو إلى وحدة إيش الوجود ووحدة الأديان وحرف في مفاهيم الدين التحريف الكبير، من كان على هذا لا شك أنه على خطر إيش كبير، وصل إلى باب من أبواب إيش الزندقة الصريحة. أنا أقول هذا الكلام حتى ندرك أن هناك من ينتسب في الواقع يقول لك أنا صوفي لكن أنا ما أسوي مثلا أو ما أعتقد هذه الأشياء. أقول له أنا أتكلم عن التصوف كمذهب، أتكلم عن التصوف إيش كمذهب وكفكرة وكمنهج له مؤلفاته، له عقائده، له مصطلحاته، له أئمته، له أعمدته معي ولا لا. وأننا يعني نقرأ من خلال هذه الكتب التي كتبها أئمة الصوفية، هو نتكلم عن عقيدتهم من خلال كتبهم. لكن كون فلان ما يأخذ بهذا القول، كون نقول له أنت قد أخطأت الطريق في انتسابك إيش إلى القوم، فاتق الله وتب من انتساب إيش إلى هذه الطريقة، وقل أنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خيرة خلقه.